إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره بقوله إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. ثم قال: نعم، قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان المراد به جنس الإنسان، أي كل إنسان، كل إنسان إلا وهو مجبول على هذا الخلق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة. فهذا الوصف للإنسان كما يقول ابن السعدي رحمه الله من حيث هو وصف لطبيعته، وصف لطبيعته بأن الإنسان هلوع، بأن الإنسان هلوع. وإذا قلنا بأن المراد به جنس الإنسان لا يعني أن هذا يبقى مستمرا مع كل إنسان، فإن منهم من يحرص على تطهير نفسه من هذا الخلق الدنيء، ولذلك الله عز وجل استثنى بعد ذلك فقال إلا المصلين، وذكر صفات لمن هو ناج من هذا الخلق الدنيء: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم بين معناه. واستثنى سبحانه وتعالى من هذا الخلق الدنيء من اتصف بصفات حميدة وأعمال جليلة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الصفات اللي ذكر الله جل وعلا، وختمها أيضا بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون التي ستأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى ونأخذها صفة صفة. فمن اتصف بهذه الصفات العظيمة فإنه ينجو من هذا الخلق الدنيء. فإذا قول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى مخبرا، أو يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني هلوعا هذا وصف لهذا الإنسان من حيث هو وصف لطبيعته الأصلية التي جبل عليها، التي جبل عليها. وقوله إن الإنسان خلق هلوعا، يأتي السؤال: ما معنى هلوعا؟ أحسن ما يذكر في معناها ما ذكر في الآية، لأن الله جل وعلا فسرها. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: ثم فسره، فسر الهلوع، فسر الهلوع بقوله سبحانه وتعالى: إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. ولذلك تجد أن أهل التفسير يذكرون في معنى الهلوع معان كثيرة، والمتدبر فيها يجد بأنها غير مختلفة، لا تختلف تلك المعاني، بل كلها راجعة إلى ما ذكره الله عز وجل. ويبقى أحسن تفسير للهلوع هو ما جاء في هذه الآيات، تفسير الله جل وعلا للهلوع قوله جل وعلا: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني يجزع في الضراء ويمنع في السراء، كما قال أبو عبيدة رحمه الله: هو الذي إذا مسه الخير شكر وإذا مسه الضر لم يصبر، أو مسه الشر لم يصبر. قال سبحانه وتعالى: إذا مسه الشر جزوعا، جزوعا في حال إذا مسه الشر والضر بمختلفه، فإنه يكون كثير الجزع، جزوعا شديد الجزع وكثير الجزع. قال ابن كثير رحمه الله: إذا أصابه الضر فزع وجزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب. إذا أصابه الضر سواء في بدنه أو في ماله أو في أهله، صار فقيرا أو مريضا، أصابته بلاء وغير ذلك من الضر الذي يحل، إذا أصابه الضر فانظر بماذا يقابله، قابله بالجزع، قابله بالجزع. ولهذا قال جل وعلا: إذا مسه الشر جزوعا، أظهر شدة الجزع. إذا مسه الشر تجده يظهر شدة الجزع. والمؤمن ليس كذلك، المؤمن إذا أصابه الضر فإنه يصبر، ومن صبره أنه لا يظهر الجزع، لا يظهر الجزع ولا التسخط، لا القلب ولا القول ولا البدن الجوارح، لا أبدا، فيكون صابرا محتسبا. أما هذا الذي يذكر الله جل وعلا عنه هنا، هذا الهلوع، إذا مسه الشر تجده ماذا؟ جازعا، غير صابر ولا راض بما قدر الله عز وجل عليه، غير صابر على البلاء الذي حل به والضر الذي نزل به، وغير راض بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، يعني يحسب أنه بعد هذا الضر الذي حل لا خير وراءه، لا خير وراءه. لكن سبحان الله، انظر المؤمن، المؤمن تحل عليه المصيبة فيصبر ويرى أن ذات المصيبة خير، لا يقول أنه ليس بعدها خير، بل هو المصيبة ذاته التي حلت عليه يقول فيها خير، خير عظيم. أولا قدرها الله وابتلي ليتعبد الله عز وجل بعبادات، فيكون صابرا راضيا بما قدر الله عز وجل عليه، ولينال الآثار الجميلة لصبره على البلاء، ومن ذلك تكفير الذنوب والخطايا ورفعة الدرجات بصبره على البلاء، فقد ينال من الدرجات بسبب صبره على البلاء ما لا يبلغه بعمله، ما لا يبلغه بعمله. ولهذا نظرة المؤمن إلى البلاء والمصيبة التي تحل عليه أنه يرى أنها خير، أنها من تقدير الله عز وجل، فيرى أنها خير فيصبر ويحتسب ويجاهد نفسه على ذلك، فهي خير له، صبر على ذلك البلاء فهو خير له، وإذا أنعم الله عليه شكر هو خير له، فأمر المؤمن كله خير، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى هذا المسكين الذي يخبر الله عز وجل عن هذا الهلوع: إذا مسه الشر جزوعا أظهر شدة الجزع وكان كثير الجزع، وبعد ذلك يحسب بأنه بعدما حل عليه من المصائب والضر باختلافه في ماله أو بدنه أو أهله ونحو ذلك، يرى أنه لا ينال خير أو لا يصيب خيرا بعده، لا يصيب خيرا بعده. ثم قال: وإذا مسه الخير منوعا، وهو بين حالتين، إما أن يمسه الشر أو أن يمسه الخير. في حال إذا مسه الشر انظر إلى حاله، أظهر شدة الجزع. وإذا مسه الخير، طبعا إذا مسه الخير المراد بالخير هنا نعم، نعم الله عز وجل عليه، إذا أنعم الله عليه بنعم كثيرة. نعم، قد يراد بالخير المال، ينعم الله عز وجل عليه بالمال، أن المال يسمى خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، المال حب المال لشديد فيسمى خيرا، لكن لا تحصر الآية في المال، أنعم الله عليه بالمال وأنعم عليه بنعم أخرى، أنعم عليه بنعم أخرى. ما حاله؟ قال سبحانه وتعالى: وإذا مسه الخير منوعا، منوعا بمعنى أنه يمنعه الناس، بخل به ومنعه عن غيره، بخل به ومنعه عن غيره. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أنه ليس شاكرا لله عز وجل، يدل على أنه ليس شاكرا لله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا حصلت له نعمة طبعا قوله نعمة سواء كانت هذه النعمة من مال أو غيره، إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره، وقوله بخل به على غيره لا تجده ينفق مما أتاه الله، لا تجده ينفق مما أتاه الله سبحانه وتعالى. قال ومنع حق الله فيها، منع حق الله فيها، لا يشكر الله عز وجل على النعم، لا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، هذا هو الهلوع. إذا مسه الشر أظهر شدة الجزع فما صبر ولا رضي بما قدر الله عليه، وإن مسه خير وأنعم الله عليه بنعم تجده بخيلا مانعا لها غير شاكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه سبحانه وتعالى. هذا هو الهلوع. وأصل هذا الفعل ليس لأهل الإيمان، وإنما هذا لأهل الكفر. نعم الكافر هذا هو شأنه، الكافر هذا هو شأنه، إن أصابته ضراء فإنك تجده جازعا، وإن أصابه خير تجده مانعا، هذا بالنسبة للكافر. ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية قال رحمه الله هذا في أهل الشرك، قال هذا في أهل الشرك. المؤمن ما يفعل هذا، المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن ليس هلوعا، والمؤمن لا يكون منوعا عند النعم عندما ينعم الله عز وجل عليه، ولا يكون جازعا إذا حلت عليه البلايا والمصائب. المؤمن أمره كله خير في كل الأحوال، وهما حالا، حال شر وحال خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أنعم الله عليه بالنعم شكر فكان خيرا له. لكن مع ذلك إذا قلنا هذه الخصلة هي لأهل الشرك وأهل الكفر، لا يمنع يا إخوة أن بعض أهل الإيمان قد يكون فيه شيء من ذلك. نعم بعض أهل الإيمان قد يكون فيه شيء من ذلك، تحل عليه النعم فتجده بخيلا، وقد يصاب بالمصيبة فتجد فيه شيء من الجزع، وإن كان لا يصل لما كان ما عليه أهل الكفر، لكن قد تكون في هذه الخصلة. ولذلك الإنسان يحرص على مراقبة نفسه، والحرص على تحليها بالأخلاق الفاضلة، وما كان فيه من الأخلاق الدنيئة يحرص على تطهير نفسه منها، لأن يعني المؤمن قد يقع في شيء منها. ومن هذه الأخلاق الدنيئة الهلع، حين يكون هلوعا، حين يكون الإنسان هلوعا، وقد فسر بما ذكر الله جل وعلا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم قال إلا المصلين، أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون. نعم قال أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه. لأن بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الصفات التي ختمها أيضا كما قلت بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء الذين وفقوا لهذه الخصال، نجا الواحد منهم أن يكون هلوعا لأن الله استثناه، وهذا إنما كان بتوفيق من الله الذي وفق لهذه الأسباب وهذه الخصال الجميلة الحسنة التي بها نجا من أن يكون ممن ذكر الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان في هذا الباب هو من جملة الناس ومن بني آدم، وداخل في قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا بمقتضى الجبلة والطبيعة الأصلية، فعليه أن يحرص على الابتعاد عن هذا الخلق الدنيء فلا يكون هلوعا. طيب ماذا يصنع؟ يحرص على ما ينفعه ويستعين بربه جل وعلا الذي يوفقه، ومن حرصه على ما ينفعه الحرص على هذه الأسباب المذكورة في هذه الآية، وهي صفات وخصال من استثناهم الله عز وجل. مثل هذه الآية مثل سورة العصر، الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان جنس الإنسان كل إنسان لفي خسر، الخسران محيط به من كل جهة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من استثنى الله عز وجل ممن اتصف بهذه الخصال الأربع: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى، والصبر عموما ومنه الصبر على الأذى. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفات فإنه يكون ناجيا من الخسران. نفس الأمر هنا، إن اتصف بهذه الصفات التي استثنى الله جل وعلا من اتصف بها من أن يكون هلوعا فإنه ينجو من أن يكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال ثم قال: إلا المصلين. هذه الصفة الأولى، هذه الصفة الأولى. قال سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الصلاة، وما أدراكم الصلاة؟ ولعظمها انظروا في سياق هذه الآيات. الله جل وعلا بدأ بها صفات هؤلاء الذين نجاهم من هذا الخلق الدنيء وختم بها الصفات: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم قال في آخر الآيات: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وهي عبادة عظيمة جليلة، هي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. هي كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، بل مكانتها في أركان الإسلام أنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أركان الإسلام كما في حديث جبريل أو حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس، يذكر الشهادتين ثم يذكر الصلاة بعدها قبل ذكر الزكاة والحج والصيام، لأن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي عظيمة جدا. الصلاة هي عماد الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. ولك أن تخيل عظم مكانة الصلاة لما كانت عمودا للدين. إذا نظرت إلى الخيمة التي تقوم على العمود، هل تبقى خيمة إن زل العمود؟ لا تبقى خيمة. فمكانة الصلاة في هذا الدين عظيمة جدا، هي عمود الدين، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته، لما كان يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي قرة عينه في حياته عليه الصلاة والسلام، جعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. والصلاة فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه بشر، وفي أعظم الليالي بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه خصيصة لهذه العبادة العظيمة الجليلة عن العبادات الأخرى. وزد عليها أنها فرضت بلا واسطة من الله إلى نبيه مباشرة. كل العبادات كان فرضها بواسطة جبريل في الوحي، يأتي بالوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم. إلا الصلاة فلا، الصلاة كانت مباشرة من الله إلى نبيه يوم عرج به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلت لكم كان في أعلى ما كان يصل إليه البشر في أعظم ليلة بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم أسري به فعرج به بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ففرضت بلا واسطة، فرضت بلا واسطة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما اختصت به الصلاة عن باقي العبادات أن الصلاة في الأول فرضت 50، وما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى الناصح له وبين ربه حتى خفف الله جل وعلا عنه، فرضت 50 وبعد ذلك صارت 5 في الأداء. لكن هي 5 في الأداء، ولكنها 50 في الأجر والثواب. تصلي الصلاة الواحدة لكن هي في الأجر والثواب بـ10، تصلي 5 صلوات لكن هي في الأجر والثواب بـ50. طبعا هذا ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها هاتي لكل الحسنات ولباقي العبادات. لكن ما اختصت به الصلاة أن الذي يؤدي صلاة واحدة له أجر 10، و5 صلوات في اليوم بأجر 50، زائدة عن الحسنة بعشر أمثالها، وإلى ما كانت لها مزية. فهذا من فضل الله عز وجل على العباد، ومما يدل على مكانة الصلاة وعظمها، وهي العبادة التي لا تسقط على المؤمن بأي حال من الأحوال إلا في حال فقد العقل، لا تسقط عليه. ترى كثير من العبادات إما أن تقيد باستطاعة كالحج، وإما أن يرخص فيها لبعض أهل الأعذار ولمن تتوفر لم تتوفر فيه الشروط، فالصيام لا يجب على الكبير الذي لا يقدر عليه، والزكاة لا تفرض على من لا مال عليه، وغير ذلك. أما الصلاة فلا، الصلاة ما تسقط، ما تسقط على العبد أبدا إلا في حالة واحدة، هي حالة ذهاب العقل، وطبعا الموت الذي ينقطع به عن الدنيا، لكن كونه في الدنيا في دار العمل يبقى مكلفا بالصلاة. في كل أحواله يجب أن يصلي، يخفف في شروط الصلاة ويخفف في أركانها بالتجاوز والإسقاط، ولكن لا تترك الصلاة، ولا يقال إن هذا معذور يترك الصلاة، لا أبدا. الذي يترك الصلاة والذي ذهب عقله قال هذا لا يستطيع أن يصلي قائما، صلي قاعدا، مع أن القيام ركن، قال لا يستطيع أن يركع الركوع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أومئ، لا يستطيع السجود، أومئ بالسجود، قال هو على الفراش ما يستطيع أن يتحرك ولا أن يحرك شيء من أطرافه، قال يصلي بجفن عينيه، قال ما يستطيع أن يصلي بجفن عينيه، صلي بقلبك، يحين وقت الصلاة تصلي، ما تؤخر الصلاة عن وقتها، وإن كان له عذر كالمرض له أن يجمع بين الصلاتين، لكن ما يؤخر الصلاة عن وقتها، ما يترك الصلاة يوم يومين وثلاث، ما يجوز هذا ما دام العقل حاضرا، وما دام لم يذهب وليس صاحبه مجنونا ولا فاقد عقل ولا قد أصابه من الأمراض كالزهايمر وغيره، فإنه يبقى مكلفا مأمورا بأن يؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، وكما ترى يخفف. هذا الذي لا يستطيع أن يتحرك عقله موجود، قال صلي بقلبك، قال لكن بالنسبة للطهارة ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتحرز من النجاسات، صلي على حالك، صلي على حالك، المهم لا تؤخر الصلاة عن وقتها لعظمها ومكانتها، فهي العبادة التي لا تسقط بحال من الأحوال إلا في حال فقد العقل فقط، أو الموت الذي ينقطع به الإنسان عن دار العمل، وكل هذا يدل على عظمها ومكانتها، وهي أول ما يحاسب عليه العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل في العبادات التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فإنه أول ما يسأل عن الصلاة، إن صلحت صلاته فقد أفلح، وإن فسدت صلاته خاب وخسر. وقد يتفضل الله عليه إن حصل نقص في صلاته الفريضة، سواء بتركه لبعض الصلوات ثم توبته، أو بالنسبة لعدم الأجر الكامل على صلاته التي صلاها، فإن من فضل الله عليه أنه يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، ثم بعد ذلك إن صلحت صلاته أفلح، وأما إن كانت الأخرى فقد خسر. فهي أول ما يحاسب عليه العبد إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويحرص عليها في هذه الحياة الدنيا هذه الصلاة، لأنها آخر ما يبقى من ديننا، آخر ما يبقى من ديننا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى لهم من دينهم الصلاة، وهي آخر عرى الإسلام نقضا، فإن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة، فهي آخر ما يتبقى لنا من ديننا. فهذا كله يدل على عظم الصلاة. وإذا نظرت إلى الثمرات العظيمة لهذه العبادة الجليلة، فحرص المسلم عليها وحفاظه عليها بأدائها كما أداها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتمني أصلي، وبالحفاظ على أديها في أوقاتها، والرجل يؤديها جماعة مع المسلمين ويحافظ على الفريضة والنفل، فعله هذا أولا هو تجارة رابحة مع الله جل وعلا، التجارة الرابحة التي لا تكسد ولا تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، قال وأقاموا الصلاة، فهم في تجارة رابحة مع ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الصلاة هي سبب عظيم لتطهير العبد من الذنوب والخطايا، حرص العبد على الصلاة ومحافظته عليها سبب عظيم لتطهيره من الذنوب والخطايا. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني من جملة الحسنات لتذهب السيئات ما ذكره قبل ذلك الصلاة التي أمر بإقامتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ إذا كان إنسان عند باب داره نهر يأخذ من الماء ويغتسل منه 5 مرات هل يبقى من وسخه شيء، من درنه يعني من وسخه شيء؟ قالوا: ما يبقى من درنه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس، يحافظ عليها الإنسان، يصلي الصلوات الخمس فيذهب الله بها خطاياه ويطهره من ذنوبه وخطاياه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يمحو به الخطايا، خطايا العبد بن آدم، إسباغ الوضوع المكاره وإعمال الخطى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وهذه الأمور كلها تتعلق بالصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة، إعمال الخطى المساجد الرجل يحرص على أداء الصلوات في جماعة بيت الله عز وجل، وانتظاره للصلاة بعد الصلاة من حرصه، فيصلي المغرب ويجلس منتظرا صلاة العشاء، أو ربما تجد مؤمنا حتى وإن لم يجلس يصلي الصلاة الفريضة ثم بعد انتهائه همه في الصلاة التي تليها حتى وإن ذهب إلى بيته، حتى وإن ذهب إلى بيته لكن هو حريص على الصلاة التي تليها، على أن يأتيها ويتذكرها، إنما حرص على الاستيقاظ، وإن شغل حرص على التذكر وغير ذلك. الصلاة من أعظم أسباب جلب الرزق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا ذكره الله متى؟ بعد أن أمره بأن يأمر أهله بالصلاة. والآمر بالشيء يحافظ عليه أولا، فيحافظ على الصلاة ويأمر أهله بالصلاة، فهي جالبة للرزق. والصلاة مما يستعين بها المرء على أمور دينه ودنياه، يستعين بها على أمور دينه ودنياه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمور الدين والدنيا يستعان بها على أمور، ومن أعظم ما يستعان به على أداء أمور الدين والدنيا الصلاة. ولذا من الغلط أن الإنسان حين يتعارض له شغل الدنيا مع الصلاة، فحتى لا يضيع عليه شغل الدنيا يضيع الصلاة، ولو أن يخرجها عن وقتها، ولو يضيع صلوات، وهذا غلط. نقول له: أنت تستعين بالصلاة على قضاء حوائجك وشغلك، لا أن تفرط في الصلاة لأجل أن تقضي شغلك كما زعمت. ثم إنه حتى من باب التعارض، إذا تعارض لك أمر يتعلق بدينك مع أمر دنيا، فكيف تفرط في أمر دينك؟ وما أعظم ما تفرط فيه، وهو أداء الصلاة في وقتها، والله المستعان. ثم إن الصلاة كما جاء في سياق هذه الآيات تنقي صاحبها من الأخلاق الدنيئة. كيف ذلك؟ ألم يذكر الله عز وجل أولا هذا الخلق الدنيء: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره ما معنى الهلوع: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا من اتصف بهذه الصفات فإنه مستثنى من أن يكون هلوعا. من هم؟ إلا المصلين. وفي آخر الصفات: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالصلاة تطهر العبد من الأخلاق الدنيئة، تطهر من أخلاق الدنيئة. الصلاة التي يحافظ فيها الإنسان على أركانها وواجباتها ويزينها بسننها ويحافظ على خشوعها، يجد لها أثرا في تطهير نفسه من الأخلاق الدنيئة، بل يجد لها أثرا في نهيه عن كل منكر ليس فقط المتعلق بالأخلاق الدنيئة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، للمحافظ على هذه الصلاة والمعتني بها اعتناء تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا من الخطورة بمكان أن الإنسان يفرط في الصلاة ويضيع الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا في جهنم والعياذ بالله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لهم الويل الهلاك في والعذاب في جهنم. في صلاتهم ساهون، هم يصلون لكن ما يحافظون على الصلاة، يخرجونها عن وقتها، ولا يصلون الصلاة في وقتها. والتفريط في الصلاة هو من أعظم أسباب ولوج جهنم والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. من أول ما ذكروا من أسباب دخولهم سقر التي هي جهنم قالوا لم نكن من المصلين. ولهذا من الخطأ العظيم أن الإنسان لا يعتني بالصلاة وأن يفرط ويضيع. وأنا ما أطلت الكلام فيها إلا لشدة الحاجة، لأن في زماننا اليوم الناس صاروا يفرطون في الصلاة ولا يعتنون بالصلاة، فتجده لا يصلي والله المستعان، لا يصلي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. شو الفاصل في الحديث الفاصل بين مؤمن وكافر؟ يقول الصلاة عليه الصلاة والسلام، دون التكلم عن اختلاف العلم في من تركها تكاسلا، لكن مجرد قراءتك للحديث ترتعد له الفرائص إن كنت غير مصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفاصل بين المؤمن وبين الكافر أو المشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. كيف يهنأ بال إنسان يزعم أنه مسلم ثم لا يصلي ويترك عماد الدين ولا يأخذ بوصية سيد المرسلين الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويفوته الخير العظيم ويتعمد أن يقترف سببا هو من أعظم أسباب دخول النار والعياذ بالله. ثم ماذا يقول لربه يوم يسأله؟ وأول ما يسأل عنه يسأل عن الصلاة والله المستعان، يسأل عن الصلاة. ثم إن من الناس ربما يحافظ هو على الصلاة ولكن لا يعتني بأهل بيته، لا يعتني بأهل بيته أن يأمرهم بالصلاة، أن يأمر ولده وأن يأمر زوجته وأن يزجرهم عند تفريطهم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأولاد أمرنا، وهذا مما اختصت به الصلاة، مما اختصت به الصلاة من جهة الأمر بالصلاة أن يؤمر بها الأولاد وهم غير مكلفين. نعم كان الصحابة يصومون أولاد صبيانهم حتى لا تقول لي لكن الصيام أيضا، لكن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء سبع واضربوهم عليه وأبناء عشر، وربما يكون ابن عشر لم يبلغ بعد. لماذا؟ حتى لا يبلغ وهو مفرط في الصلاة. ولماذا يؤمر بها وهو صغير؟ لينشأ عن الصلاة وحبها والحرص عليها والمحافظة عليها. فقد يكون الإنسان قلت محافظا لكن مفرطا من جهة أخرى في أهل بيته، ولا يأمرهم بالصلاة ولا يحرص على أن يؤدوا هاته العبادة العظيمة والله المستعان. وواقع المسلم اليوم مرير، مرير مع هاته العبادة العظيمة. تنظر إلى المساجد في أوقات الصلاة الخمس ما تمتلئ كما تمتلئ في الجمعة، وإن امتلأت في الجمعة فاعلموا أن كثيرا من الناس ما يشهدها هذا. وإن رأيت المساجد اليوم كلها تمتلئ وقت الجمعة فاعلم أن كثيرا من الناس ما يصليها وهم ينتسبون لدين الإسلام ويسمعون نداء الجمعة فما يأتونها، لماذا؟ أنهم لا يصلون والله المستعان. نعم. قال وهم المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، قيل معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. وقيل المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع، كقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عتبة بن عامر ومنه الماء الدائم أي الساكن الراكد. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته، لأنه لم يسكن فيها ولم يدم، بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وفي لفظ أثبته. نعم. ثم ذكر معنى قوله دائمون، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال قيل معناها يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. قال ابن مسعود، قاله ابن مسعود ومسروق إبراهيم النخعي. يعني مما قيل في معنى دائمون أي أنهم يحافظون عليها، يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم، يعني يحافظ على الصلاة ذات الصلاة يحافظ أن يؤديها بواجباتها وأركانها، فلا يخل بشيء من ذلك. وعمدتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى علمهم الصلاة فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحرص على أن يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قيل معنى دائم أنهم يحافظون على الصلاة ويحافظون على أوقاتها، يحافظون على أوقاتها، يعني يحافظون على أداء الصلاة في وقتها، يحافظون على أداء الصلاة في وقتها. الصلوات الخمس كما تعلمون لها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه الأوقات قد بينها جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم. الفجر لها وقتها، والظهر لها وقتها، والعصر لها وقتها، والمغرب لها وقتها، وكذلك صلاة العشاء لها وقتها. أداء هذه الصلاة يكون في وقتها، كما لا يؤديها الإنسان قبل وقتها، ما يؤديها بعد وقتها مفرطا إلا لمعذور. والمعذور الذي يصلي بعد خروج الوقت هو النائم والناسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك، ينام عنها أو ينساها، ليس مفرطا. أو ربما يكون في من له حرج فيؤخر صلاة إلى الأخرى، ولكن هذا خاص بالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يجمع بينهما في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا إن كان له حرج أو ممن أذن له ذلك كالمسافر وغيره، وكذلك عند نزول المطر ونحو ذلك. لكن غير هذا ما يترك الإنسان الصلاة في وقتها متعمدا، لا يقدم عليها شغلا ولا عملا ولا تكاسلا ولا تهاونا، لأن هذا من الجرائم العظيمة، هذا من الجرائم العظيمة ومن الذنوب الفظيعة. كان ابن حزم رحمه الله يجعل هذا الذنب، تأخير الصلاة عن وقتها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى مع قتل النفس، هذا من ذنبان عظيمة يأتيان بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. هو لما ذكر القتل لأنه قد ورد في الحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله عز وجل وقتل النفس، الرجل يقتل مؤمنا. لكن هو ذكر ترك الصلاة، إخراج الصلاة عن وقتها، أقول يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا. قال: الظهر وقتها من الزوال أن يصير ظل كل شيء مثله الذي هو بداية وقت العصر، يعني تصليها عندك وقت موسع ما شاء الله، من وقت الزوال الواحدة إلا ربع إلى أن يؤذن وقت العصر الذي هو نهاية وقت الظهر، يصير ظل كل شيء مثله في وقتنا هذا مثلا الرابعة والنصف لنحو ذلك، أوقات طويلة، وقت موسع، صلي في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، كله جائز، إلا أن الأفضل أن تصليها في أول الوقت، لكن كله جائز. لكن كون الإنسان قال إني في شغل وعمل ويؤخر صلاة الظهر ما يصليها إلا بعد دخول العصر، بل يزيد لا يصلي العصر حتى يخرج من العمل ولا يصل البيت إلا بعد المغرب، ثم قال نصلي الظهر والعصر، من أين لك هذا؟ أنت تشرع مع الله عز وجل، الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة الظهر لا وقتها والعصر لا وقتها، كيف تجعل أنت وقت آخر؟ يعظم الأمر إذا كنت تقول إن مثل هذا جائز وحلال أن نؤخرها، والعلماء متفقون على عدم جواز تأخيرها، يعظم الأمر، هذه مصيبة. ولذلك ينبغي الإنسان يستشعر عظم الأمر، فمصلي لله الحمد لله ما شاء الله. لكن الناجين من من من من مما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات هذا الخلق الدنيء من أن يكون الواحد منهم هلوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل دائمون هذا الذي سمعتم في كلام ابن مسعود وغيره، يحافظون على الصلاة، ومن ذلك محافظتهم على أوقاتها فيؤدون الصلوات في أوقاتها ولو يؤخرون الصلاة عن وقتها. ثم قال رحمه الله: قيل معناها، قال وقيل المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع، كقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قيل المراد بالدوام هاهنا السكون، المراد بالسكون الطمأنينة، الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة. إذا قام الإنسان يقوم مطمئنا، إذا ركع يركع مطمئنا، وإذا اعتدل من الركوع يعتدل مطمئنا، إذا سجد يسجد مطمئنا، وإذا جلس يجلس مطمئنا، وهكذا في كل صلاته. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم، بل بعضهم يقول إنه إجماع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحكي الإجماع على ذلك، واستدل بإجماع الصحابة أنهم كانوا يصلون ويطمئنون في صلاتهم وينكرون على من لا يطمئن في صلاتهم واتفقوا على ذلك فحكاه إجماعا. فهو ركن هذا السكون في الصلاة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا قال له لم تصلي؟ لأنه رآه ينقر صلاته نقرا لا يطمئن فيها، فلما رجع وصلى مثل صلاته ورجع قال لا يحسن لهذا علمني، فعلمه إذا قمت فقم مطمئنا، وإذا ركعت فحتى تطمئن، وهكذا في السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس عند التشهد حتى يكون مطمئنا، يستقر كل عظم ويرجع لمكانه لا ينقرها نقرا. فقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي دل على أن ترك الطمأنينة للصلاة يبطلها، ومن ثم قالوا فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فقيل بمعنى أنهم دائمون، قيل الدوام مراد به السكون، والسكون هو الطمأنينة، وقيل أيضا الخشوع. قال والخشوع كقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني قيل المراد بالدوام السكون والخشوع، السكون الذي قلت هو الطمأنينة. قال والخشوع يعني الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو المقصود الأعظم منها، ولذلك منزلة الخشوع في الصلاة كمنزلة الرأس في الجسد كما قال بعض أهل العلم، لأن مكانة الخشوع عظيمة في الصلاة. مدام يترتب الثواب، مدام ثواب الصلاة يترتب على الخشوع فيها، فهذا يدل على عظمه. الرجل يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب له من صلاته إلا ما يكتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ثلثها ربعها ثلثها نصفها، إلى قال نصفها عليه الصلاة والسلام، ما يكتب له من صلاته إلا بهذا القدر. طيب وش السبب؟ هو الخشوع، ينال الإنسان من الثواب على صلاته بقدر خشوعه فيها، لهذا قلت هو المقصود الأعظم. وذلك الإنسان إذا صلى يحرص على الخشوع، وقد استنبط من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا يوم كان الخمر حلالا قبل أن يحرم، الله جل وعلا نهاهم، وهذا في التدرج بتحريمه، أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. لماذا؟ لأنه ما ينبغي أن يقوم إنسان يصلي وهو لا يدري ما يقول، يقوم يصلي وهو لا يدري ما يقول. فلذلك له أن يأتي الواحد أن يصلي إنسان في حال سكر، يوم كان الخمر كما قلت حلالا حرم أن يأتي الإنسان أو يصلي الإنسان وهو في حال سكر، لأجل أن يدري ما يقول ومن غير السكر، لأن الخمر محرم. نقول للإنسان احرص على أن تأتي الصلاة وأنت تدري ما تقول، بأن تترك كل ما يشغلك في في في صلاتك. لا يصلي الإنسان بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان مثلا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن ذلك يشغله، ذلك يشغله في صلاته. لا يصلي في المكان الذي تكون فيه ملهيات فتشغله عن صلاته، وغير ذلك من الأمور. فالحرص على الخشوع عظيم جدا. وانظر الآية التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، قال كقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، علق الله عز وجل الفلاح على الصلاة والخشوع فيها، مش الصلاة فقط. قد أفلح المؤمنون مفلحون، وذكر الصفات وأولها الصلاة وآخرها ذكر من الصلاة. قال سبحانه وتعالى الذين هم على صلاة، قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فعلق الفلاح على الصلاة والخشوع فيها. هذا ماذا يدل؟ كما قال ابن القيم رحمه الله، الذي لا يخشع في الصلاة يفوته الفلاح، الذي لا يخشع في صلاته يفوته الفلاح. ولهذا الإنسان يجاهد نفسه على أن يخشع في صلاته. وإذا قلنا حتى في تفسير هذه الآية الذي ينجو من أن يكون هلوعا يكون من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، قيل في هذا القول المراد به السكون والخشوع، فلذلك يحرص على الخشوع في صلاته لينجو من هذه الخصلة الدنيئة والخلق الدنيء أن يكون هلوعا، فيحرص على الخشوع في الصلاة. والإنسان إذا خشع في صلاته وجد لها لذة، ولذلك يحتاج فقط إلى أن يجاهد نفسه، يجاهد يحمل نفسه على الخشوع في الصلاة، ثم يجد لذة عظيمة. النفس تستثقل ذلك، لكن إن جاهد نفسه ثم حرص على الخشوع فإنه سيجد لذة عظيمة في صلاته، يكاد يقف في الصلاة ولا يريد أن يخرج منها. وهذا أمر مؤكد، الأمر بالخشوع والحرص عليه، لأنه يأتي زمان يرفع فيه الخشوع كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قال بل ذكر بأنه أول شيء يرفع في الأمة الخشوع في الصلاة حتى لا ترى خاشعا، كما قال ابن عبادة بن الصامت يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم خاشعا، لا ترى فيهم خاشعا في صلاته، والعياذ بالله، والله المستعان، تفريط. ثم يخبر بأنه أول ما يرفع عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة الخشوع. ثم قال قاله عتبة بن عامر قال ومنه الماء الدائم أي الساكن الراكد، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته، يعني لا يسكن فيها. والإنسان مأمور أنه إذا صلى يسكن في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، اطمئنوا فيها، اطمئنوا في صلاتكم. قال لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. وهذا كما ذكرت لكم الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، من لم يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة، وهذا في قول جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من الحنفية كمحمد بن الحسن وغيره، قالوا بأنها ركن، فمن تركها فإن صلاته لا تصح، ودليلهم حديث مسيء صلاته الذي ذكرته. فإذاك لو أن إنسانا مثلا ركع ثم نقر ركوعه ولم يطمئن فيه، ركع ورفع صلاته باطلة، إذا سجد مكد يكاد يضع الجبهة يسرع في الصلاة إسراعا ينقرها نقرا كنقر الغراب، فما يكاد يضع جبهته ويرفع ما يستقر ساجدا صلاته باطلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمن أركان الصلاة الطمأنينة في الصلاة، يعني أدنى طمأنينة، إذا سجد الإنسان واستقر كل عظم من مكانه ويقول سبحان ربي الأعلى واحدة ثم قال الله أكبر ورفع من السجود، سجوده صحيح ويكون مطمئنا. إذا مكن يديه من ركبتيه وركع وقال واطمأن راكعا قال سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة ثم رفع سمع الله من حمده، فإن ركوعه صحيح، لأن هذا أدنى ما يكون في الطمأنينة في الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.